بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في درس الأمس نعمة الاعتقاد من كلام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، صفة تتعلق بالله عز وجل، وهذه الصفة هي صفة الاستواء على العرش، وهي من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية التي لازمت ذات الله عز وجل أزلا، وإنما هي صفة فعلية حدثت بعد أن لم تكن، تتعلق بمشيئته، تتعلق باختياره سبحانه وتعالى. ومر معنا ما يتعلق بالاستواء، ما يتعلق بالاستواء. قلنا أن الاستواء لفظة استوى ورد في كتاب الله عز وجل معدة بإلى ومعدة أيضا بعلى، وهكذا أيضا جاءت ماذا غير معدة بإلى وعلى، فلها تفاسير، فلها ماذا تفاسير. ومر معنا أنها إذا عديت بي على الموصول بها ماذا العلو والارتفاع، استوى على كذا يرتفع وعلى واستقر وصعد، أربع معاني ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله. وإذا عديت ماذا بي إلى فهي على الصحيح، بل بالإجماع أن الموصول بها على وارتفع موصول بها، يعني على المتأخرين، أما عن ابن عباس وعن ابن جرير الطبري، بل لك أن تقول إجماع، المسألة إجماعية قبل ما يتكلم ابن كثير عليه رحمة الله أن استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع، استوى إلى السماء بمعنى، وابن كثير فسرها بمعنى قصد، وقالوا أن هذا مرجوع لأنه يخالف الإجماع السابق، يخالف الإجماع السابق كما فسره ابن جرير. وللفائدة، ابن جرير عليه رحمة الله مفسر، ما هو مستنبط، ابن جرير الطبري في تفسيره إنما هو ماذا مفسر لمراد الله عز وجل لكلام الله، لا مستنبط، فرق بين المستنبطين والمفسرين لكلام الله عز وجل. ابن جرير الطبري مفسر، ما معنى مفسر؟ يقول لك هذا مراد الله، هذا مقصود الله. والتفسير الثاني وهو ما يتعلق بالاستنباط من الآيات كابن كثير ومن جاء بعد إلى غير ذلك، فابن جرير الطبري مفسر. ما معنى مفسر؟ يعني يقول لك المراد من كلام الله، ما المراد من كلام الله، ما في استنباط، الاستنباط إنما يخضع لي الآلة، علوم ماذا الآلة. أما ما يتعلق بالتفسير الموصود به فيما يتعلق بمراد الله، فابن جرير الطبري فسر هذا التفسير أن الموصود يعني ماذا استوى إلى السماء، أي المقصود على وارتفع، على وارتفع، وهكذا جاء بالسند الصحيح عبد الله بن عباس، يعني ابن عبد الله بن عباس. فالمسألة إجماعية، وجاء من المتأخرين، هم صرح علماء العلامة العثيمين السعدي بن كثير، يقولون قصد، يقولون ماذا قصد، ولكن الإجماع معقود سابقا، الإجماع معقود ماذا سابقا. فاستوى إما أن تتعدى به على، وإما تعدى به إلى، وكلاهما بمعنى على وارتفع، كلاهما بمعنى على وارتفع، استوى على العرش أي بمعنى على وارتفع وصعد واستقر كما ذكر هذه المعاني ابن القيم عليه رحمة الله، واستوى إلى السماء أي بمعنى على وارتفع كما جاء عن ابن جرير الطبري، وقبله جاء عن عبد الله ابن عباس، وقبله جاء عن عبد الله ماذا ابن عباس. وقد تأتي يعني ماذا استوى لا تتعدى، قد تأتي استوى ماذا لا تتعدى، كما قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، بلغ ماذا أشده ماذا واستوى، أي بمعنى اعتدل، بمعنى ماذا اعتدل، ليس لها من المعاني، هذه لم تتعدى لا بإلى ولا بعلى. وأحيانا قد تتعدى ماذا بالواو أو المعية، والمقصود بها المساواة، استوى الماء والخشبة، فالمقصود بها المساواة. هذه الأربعة المعاني الذي جاءت فيها استوى، إما أن تتعدى وإما أن لا تتعدى، وإذا تعدت إما أن تتعدى بإلى أو على أو بالواو، وإما أن لا تتعدى بشيء من هذه ماذا الحروف، بشيء من هذه الحروف. فتفسير استوى بمعنى ماذا استولى هذا لا يعرف عربي، تفسير استوى بمعنى استولى هذا لا يعرف في كتب أساطين أهل العربية، لأن من حيث الاشتقاق استوى يعني ما له علاقة باستولى، استولى من ولي، واستوى مأخوذة من الارتفاع والعلو، استوى وعلى المعاني أيضا الذي مرت معنا، وعلى المعاني التي تمر. أما يقال استوى بمعنى استولى هذا لا يعرفه عربي، هذا لا يعرفه ماذا عربي، فهذا خروج عن الظاهر. وما استدلوا بهم الأشعار يعني من قلنا الأخطل، والأخطل هذا نصراني هذا أولا. الأمر الثاني أنه لا يوجد في ديوان الأخطل، أنه لا يوجد في ديوان الأخطل. الأمر الثالث أنه ذكر بيتا السياق يدل على المعنى، استوى بشر ماذا على العراقي من غير ما سيف ولا دم مهراقي الموصول به، استولى لأنه مرتفع على هذا. وهذا البيت كما قلنا لا يوجد في ديوان الأخطل، وأيضا الأخطل نصراني، وأيضا هو من المولدين، أي بمعنى أن العرب الأقحاح قبله ما ذكروا هذا، ما ذكروا هذا في معاجمهم، ما ذكروا هذا في معاجمهم. كما أخطأ كما سيأتي معنا في باب الكلام، أخطأ أيضا في باب ماذا الكلام، وجعله على أن إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، سيأتي أن هذا أيضا بيت ينسب إلى الأخطل، بيت ينسب ماذا إلى الأخطل. فاستوى بمعنى استوى، استوى على المعاني التي مرت معنا، على المعاني التي مرت معنا. فإذا عدي استوى بعلى لا يكون إلا بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، وهكذا أيضا بالإجماع إذا عدي بإلى بمعنى على وارتفع. ذكر هذا ابن القيم إجماعا، ذكر هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق ماذا إجماعا، ذكر ماذا إجماعا عليه رحمة الله. ومر معنا أن تفسير ماذا ما يتعلق ماذا بالعرش، ما يتعلق ماذا بالعرش، قلنا أن العرش في لغة العرب هو ماذا يا إخوان؟ سرير الملك. سرير الملك هو ماذا؟ هو العرش في لغة العرب. سرير الملك هو العرش ماذا في لغة ماذا العرب. والعرش يعني من حيث أوصافه بأنه ماذا يا إخوان؟ أثقل المخلوقات على الإطلاق. ما الدليل على أنه أثقل المخلوقات على الإطلاق؟ أن العرش أثقل المخلوقات على الإطلاق. ها؟ وزينت عرشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سبح باعتبار العدد وباعتبار الثقل، عدد خلقه هذا من حيث العدد، وزينت عرشه هذا من حيث ماذا الثقل. ولا أثقل، لو كان في شيء أثقل لسبح النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أن هذا التسبيح يعدل أكثر من هذا. فيقولون العرش أثقل المخلوقات، أثقل ماذا المخلوقات، وأيضا هو ماذا أعلى المخلوقات، وهو أيضا أعلى ماذا المخلوقات. وما الدليل على أنه أعلى المخلوقات العرش، أن أعلى المخلوقات هو العرش؟ قلنا هو أثقل المخلوقات وهو أيضا أعلى المخلوقات. ما الدليل على أن العرش أعلى المخلوقات يا إخوان؟ أن الله فوقه. استوى عليه. تمام، الله عز وجل استوى على العرش، والمخلوقات لا تحيط بالله، لا تحيط برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنزل المخلوقات، أنزل المخلوقات يعني التي هي أنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هو العرش الذي استوى عليه، وهو سقف الجنة، والجنة آخر العلو، الفردوس الأعلى آخر ماذا العلو، فهو أعلى المخلوقات وأثقل ماذا المخلوقات وأكبر أيضا المخلوقات. ما الدليل على أنه أكبر المخلوقات؟ ما جاء من حديث ما جاء عن عبد الله بن عباس أنه لما ذكر الكرسي قال حال الكرسي في العرش، الكرسي موضع ماذا القدمين، كما جاء عن عبد الله بن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وذكر أن حال الكرسي في العرش كحال حلقة ملقاة ماذا في فلاة، حلقة ماذا ملقاة ماذا في فلاة من الأرض، حلقة صغيرة ملقاة في الصحراء، هذا حال الكرسي نحو ماذا العرش، فهو أكبر المخلوقات، فهو أكبر ماذا المخلوقات. ومر معنا أن من أوصاف العرش بأنه عظيم، بأنه مجيد، وبأنه ماذا كريم، وبأن له ماذا قوائم، وبأنه ماذا يحمله ثمانية. فعلى هذا من فسر العرش بمعنى الملك، هل أصاب ولا ما أصاب؟ من الذي فسر العرش بمعنى الملك؟ جهمية، معتزلة، بعض الأشاعرة، فيقولون المقصود بالعرش العرش هو ماذا الملك. نقول أولا هذا خروج عن الظاهر وخروج عن إجماع السلف، والأمر الثالث أن النصوص لا تساعد أن الملك هو ماذا، أن العرش هو الملك. لماذا؟ لأن الملك ليس له قوائم ولا يحمله ماذا ثمانية، شيء معنوي، شيء ماذا معنوي. والأمر الثالث ما جاء عن يعني ماذا موسى عليه السلام لما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام بعد النفخة الأخيرة قال فإذا موسى آخذ بقوائم ماذا العرش، آخذ ب يعني ماذا بقوائم ماذا، وهكذا اهتز ماذا عرش الرحمن لمن؟ موت سعد بن معاذ، وما اهتزت الأرض، لأن كل ما سوى الله مملوك، كل ما سوى الله هو ماذا؟ ملك لله جل وعلا. فلم تهتز الأرض، لم يشعر بها الصحابة ولا بالبيوت ولا إلى غير ذلك. فدل على أن هذا تأويل بعيد، تفسير العرش بالملك هذا خروج عن الظاهر وخروج عن الإجماع، والنصوص لا تساعد هذا ماذا؟ التفسير، لا تساعد هذا ماذا؟ التفسير. وبعضهم ذهب إلى أن ماذا؟ أن العرش الموصول به الفلك الذي تسبح فيه هذه الكواكب، وهذا منسوب إلى ابن سينا الملحد، منسوب إلى ابن سينا ماذا؟ الملحد المسمى بفيلسوف الإسلام، ما في فلسفة الإسلام، وهذا ملحد، هذا الرجل ماذا؟ ملحد، بل كفر ماذا؟ العلماء، كفروه ماذا؟ العلماء. طيب بارك الله فيكم، تفضل يا أخي سيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم، حسنا لها. طيب، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر آية من كتاب الله عز وجل تحمل صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية، من صفات الله عز وجل الذاتية، وهي صفة العلو، وهي صفة العلو والفوقية لله جل وعلا. صفة العلو والفوقية لله جل وعلا هذه من صفات الله الذاتية، هذه من صفات الله الذاتية التي هي ملازمة لذات الله جل وعلا أزلا وأبدا، ملازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله، وقبل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الأدلة العقلية والنقلية والإجماع والفطرة أكثر بألوف، يعني ألوف مؤلفة. يقول ابن القيم ذكر أنها ألف أو فوق الألف، ثم ذكر بعد ذلك في النونية أنها ألوف مؤلفة، أن الأدلة على علو الله وعلى فوقية الله عز وجل ألوف مؤلفة، ليست ألف فقط ولا ألفين، ليست هي ألف وليست هي ماذا؟ ألفين، بل ألوف مؤلفة، دل على علو الله عز وجل النقل والعقل والفطرة والإجماع وسردها. بل ذكر ابن القيم عليه رحمة الله نحو الأربعين دليلا من حيث العقل فقط، أربعين دليلا من حيث العقل يدل على فوقية الله وعلى علو الله عز وجل على ماذا؟ على خلقه. فصفة العلو لله جل وعلا من صفات الله الذاتية، من صفات الله الذاتية التي لازمت ذات الله جل وعلا أزلا، وهكذا ستبقى مدى أبدا، وستبقى مدى أبدا، فهي من الصفات الذاتية لله جل وعلا. وعلو الله جل وعلا منهم من يجعله قسمين، ومنهم من يجعله على تقسيم ثلاثي. القسم الأول هو ما يسمى بعلو الذات، والثاني علو الصفات، هذا تقسيم. وقيل علو الذات وعلو ماذا؟ علو القدر والقهر، فيجعلها تقسيم ثلاثي، والقدر والقهر يرجع إلى علو الصفات، يرجع إلى علو ماذا؟ الصفات. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه ذاتا وصفات، ذاتا ماذا؟ وصفات. فالله سبحانه وتعالى يتصف ماذا به؟ العلو الذاتي والعلو ماذا؟ كذلك القدر والقهر، القدر ماذا؟ والقهر. فبعضهم يجعلها على قسمين، علو الذات وعلو الصفات، ويجعل علو الصفات على قسمين، علو القدر وعلو ماذا؟ القهر. والخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع إنما هو في علو ماذا؟ الصفات، لا في علو الذات، في علو الذات لا في علو الصفات، في علو الذات لا في علو الصفات. أما علو الصفات فلا ينكره ماذا؟ أحد، يستقبل ماذا؟ القبلة، لا جهمية ولا غيرها ماذا من معتزلة وأشاعرة إلى غير ذلك. فعلو الصفات وهي علو القدر والقهر هذه لا ينكرها ماذا أحد يستقبل ماذا القبلة. وإنما خالفت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما يتعلق بعلو الذات، فيما يتعلق بعلو ماذا الذات، لأنهم يقولون إذا جعلنا هذه الذات والله سبحانه وتعالى ماذا في مكان، إذا جعلناه ماذا في مكان فقد جعلناه متحيزا، وإذا جعلناه متحيزا جعلنا يعني أصبح ماذا جسما، وإذا أصبح جسما كان حادثا، وإذا كان حادثا كان ممكنا لواجبا. والله واجب الوجود، والله واجب. فلسفة، فلسفة ما تحتها ماذا طائل. وقلنا أن سبب هذه الفلسفات فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته هي القياس، هي القياس، أي قاسوا الله بخلقه، فجاءتهم كل هذه البدع، جاءته كل هذه ماذا البدع، ما قدروا الله حق قدره، وإنما قاسوا الله جل وعلا على خلقه، فجاءت هذه ماذا هذه العقائد، وصدرت منهم هذه ماذا العقائد. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالفوقية ويتصف ماذا به كذلك ماذا به العلو، يتصف ماذا بالفوقية ويتصف سبحانه وتعالى ماذا بالعلو، والفوقية والعلو من جنس العلو، من جنس ماذا العلو. كل هذا قد جاء في كتاب الله عز وجل. لذلك كما قلنا ابن القيم يقول آلاف مؤلفة من الأدلة على علو الله عز وجل، وهكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأدلة تبلغ أكثر من الألف، بل قال ابن القيم في النونية هي آلاف، بل هي ماذا آلاف مؤلفة من الأدلة العقلية والنقلية، وهكذا في الفطرة ما يتعلق بالفطرة وما يتعلق ماذا بالإجماع. فيأتي الجهمية في قوة فينفون عن الله العلو، ينفون مطلقا عن الله ماذا العلو، ويقولون أن الله ليس في مكان، لا داخل هذا العالم المخلوق ولا خارج هذا العالم ماذا المخلوق، ولا خارج هذا العالم ماذا المخلوق. ويقابل هؤلاء ما يسمى بالحلولية الذين يقولون الله في كل مكان، حال في كل ماذا مكان، وكل هذا ماذا من الباطل، يتعارض مع النقل ومع العقل ومع الإجماع ومع ماذا الفطرة، ومع ماذا الفطرة. ولهذا كان أبو المعالي في مجلس من المجالس يقرر عقيدة أن الله جل وعلا في كل مكان، عقيدة أن الله جل وعلا في كل مكان، أي بمعنى أن الله يقول هكذا، يقول كان الله ولا مكان فهو الآن كما كان، أي بلا مكان، أي بلا ماذا بلا مكان. إن قصد بلا مكان المكان المخلوق نعم، وإن قصد أن الله في العلو فهذا باطل، هذا ماذا باطل. فكان يقرر لطلابي في المجلس هكذا، كان الله ولا مكان، والله الآن يعني ماذا، والله فهو الآن كما كان، الله ليس ماذا في مكان، كان الله ولا مكان فهو الآن كما كان. فدخل الهمذاني، وهذا بالسند الصحيح صح الشيخ الألباني في العلو الذهبي، في العلو ماذا لي الذهبي، فدخل هذا الهمذاني الذي هو أشبه ما يكون بالعام على الفطرة، أشبه ما يكون بالعام وعلى الفطرة، فقال له يا إمام ماذا نفعل بالفطرة، أي بمعنى أنه ما دعا داع إلا وتوجه إلى السماء. قال فأطرق الجويني فقال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وهكذا أيضا قصة حصلت شيخ الإسلام عليه رحمة الله مع بعض الجهمية الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ليس في مكان، يقررون هذا ماذا الأمر. وكانت له حاجة من شيخ الإسلام ابن تيمية، يريد حاجة من شيخ الإسلام ابن تيمية، فتأخر عليه شيخ الإسلام وهو ينتظر وهو يقضي حوائج الناس، فتأخر عليه ففاض وفرغ ماذا صبره، فقال يا رب، ورفع يديه ماذا إلى السماء، فدخل عليه شيخ الإسلام فقرر بهذه العقيدة. فذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل تاب، ذكر شيخ الإسلام الفطرة ما يستطيع الإنسان ينكر الفطرة، بل حتى البهائم التي ليست مكلفة، التي ليست ماذا به مكلفة، تراها تتجه إلى العلو، تراها تتجه ماذا إلى العلو إذا حصل لها ماذا شيء. فالفطرة من أعظم الأدلة، الفطرة من أعظم ماذا الأدلة، ما دعا داع إلا ويجد نفسه يتجه إلى العلو، إلا ويتجه ماذا إلى العلو. ثم قال لهم بعض العلماء، ناقشهم مناقشة ماذا عقلية، هل الله عز وجل أنتم تؤمنون بأن الله موجود أو غير موجود؟ فإذا أنكروا أن الله ماذا موجود أصبحوا ملاحدة، وأصبح النقاش مع غير مسلم، مع كافر ملحد. وإن اعترف بأن الله سبحانه وتعالى ماذا موجود، اعترف بأن الله عز وجل ماذا موجود، ثم بعد ذلك إذا اعترف بأن الله عز وجل ماذا موجود، هل هو موجود في خلقه أو خارج خلقه؟ وإذا زعم بأن الله عز وجل موجود ماذا في خلقه أصبح حلوليا، أي أن الله عز وجل في الخنازير والكلاب والحمامات والأماكن المستغذرة، والمسلم لا شك أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا ماذا الاعتقاد. وإن اعتقد بأنه ماذا انفصل ماذا عن مخلوقاته وليس في مخلوقاته، ثم بعد ذلك هل هو حينما انفصل عن مخلوقاته هل هو في السفل أو هو ماذا في العلو؟ وبالإجماع لا يقول مسلم أن الله عز وجل ماذا في السفل، لأن هذا نقص محض، وإنما سيأتي بالمقابل وهو ماذا في العلو، فثبتت عقيدة العلو لله جل وعلا. هذا من حيث العقل، هكذا مناقشة ماذا ابن القيم عليه رحمة الله لهؤلاء العقلانيين. فإن الإنسان قد يبتلى بما لا يؤمن بالآيات ولا بالأحاديث، بعض الناس قد لا يؤمن لا بالآيات ولا بالأحاديث ولكن يؤمن بالعقليات، يؤمن ماذا بالعقليات فتعطيه، كما أن أدلة الكتاب والسنة جاءت أيضا نقلية وعقلية، في كثير من الآيات جاءت نقلية وهكذا تدل على ماذا على مناقشة هؤلاء من حيث ماذا عقولهم، هل هم هل يعني ماذا هل يعقلون هذه الأشياء، هل يعني ماذا يفهمون هذه الأشياء. فالأدلة النقلية والعقلية كلاهما أدلة، كلاهما ماذا أدلة يستدل بها على ماذا على الخصم، يستدل بها ماذا على الخصم. لهذا علو الله جل وعلا من صفاته الذاتية، علو الله جل وعلا على خلقه من صفاته ماذا الذاتية. وهذه الآية التي ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله أأمنتم من في السماء، فسرت بتفسيرين، فسرت ماذا بتفسيرين، قيل أن المقصود بالسماء هنا العلو، قيل أن المقصود بالسماء أأمنتم من في العلو، أي أن السماء هنا المقصود بها ماذا العلو وماذا المطلق. ولهذا يقولون في لغة العرب أن ما علاك يسمى سماء، أن ما علاك يسمى ماذا سماء، كل ما علاك يسمى سماء، كل ما علاك يسمى ماذا سماء. ومما يدل على أن ما على الإنسان يسمى ماذا سماء، قال الله جل وعلا أنزل من السماء ماء، ومن المعلوم أن المطر إنما ينزل من السحاب لا ينزل من هذه الأجرام وهي السماء، لا ينزل من الأجرام. والسحاب أخبر الله جل وعلا أنه مسخر بين السماء والأرض، فليس من الأرض وليس من السماء، فدل على أن كل ما على الإنسان يسمى سماء، أن كل ما على الإنسان يقولون أمطرت السماء، أمطرت السماء والمقصود أمطرت السحاب، أمطرت ماذا السحاب، فكل ما على الإنسان يسمى سماء في لغة العرب. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن السماء على بابها، سماء سماء هذه الأجرام. ومن تفسر ماذا أمنتم من في السماء، من تفسر بعلاء، وهل في دليل على أن من قد تنوب عن علاء؟ نقول نعم، قد جاءت الأدلة المتكاثرة كما قال الله جل وعلا لا أصلبنكم، حاكين عن ماذا فرعون وقومه، لا أصلبنكم في جذوع ماذا النخل، في أي علاء هي داخل الجذوع. وهكذا ماذا فسيحوا ماذا في الأرض، فسيحوا في الأرض ما هو داخل الأرض أي على الأرض. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، ما هو الذي بداخل الأرض الموتى، وإنما من كان على الأرض. معنى ذلك أن من وعلى يتناوبان، من وعلى في لغة العرب يتناوبان. إذن أأمنتم من في السماء، أي أمنتم من على السماء، أو تبقى ماذا يعني ماذا من على بابها، تبقى من ماذا على بابها، والمقصود بأن ماذا أن السماء هي العلو، أأمنتم ماذا من في العلو. فعلى كل صفة العلو من صفات الله جل وعلا الذاتية، صفة العلو من صفات الله جل وعلا الذاتية التي اتصف الله جل وعلا بها ماذا أزلا وستبقى ماذا أبدا. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله حديث يعني ماذا حديث أورد حديث نعم أورد ماذا حديثا وهو حديث أبي الدرداء نعم، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس، تقدس ماذا اسمك، تقدس ماذا اسمك. هذا الحديث من حديث أبي الدرداء وهو حديث ضعيف، هذا الحديث من حديث أبي الدرداء وهو حديث ضعيف من طريق زياد بن محمد، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال فيه أبو حاتم منكر ماذا الحديث. لكن لا يدل لا يقول قائل أنه إذا لم يثبت ماذا الدليل أنه سقط ماذا المدلول، أحيانا قد يسقط الدليل المعين لكن يبقى ماذا المدلول، يبقى ماذا المدلول، لأن الله عز وجل في العلو قد ثبت كما قلنا به آلاف مؤلفة من الأدلة. فهذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر من طريق زياد ابن محمد قالوا فيه منكر الحديث، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال فيه أبو حاتم منكر الحديث وهو من حديث أبي الدرداء، وهو من حديث أبي الدرداء. وكما قلنا عدم ثبوت ماذا هذا الدليل المعين لا ينتفي ماذا المدلول المعين، فإن هذا المدلول وهو علو الله جل وعلا على خلقه قلنا ثبت بآلاف مؤلفة من الأدلة العقلية والنقلية والفطرة والإجماع. ثم ذكر ما يتعلق بحديث الجارية، ثم ذكر ما يتعلق بحديث ماذا الجارية، قال وقال للجارية، وهذا من حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم، من حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم، وما للحكم ابن معاوية في مسلم إلا هذا الحديث، ما للحكم ابن معاوية في مسلم إلا هذا ماذا الحديث. ومعاوية بن الحكم السلمي يعني حصلت عليه عدة ماذا عدة قصص، منها لما تكلم في الصلاة، لما تكلم في الصلاة عطس ماذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شمته، فكانوا يضربون على أفخاذهم، قال وأنا أقول واثق لأمي ما لهم ينظرون إلي. هو صاحب القصة، هو صاحب القصة لما انتهى من الصلاة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير إلى آخره. فهذا الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي، ولهذا الحديث قصة أيضا في مسلم أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كانت له ماذا جارية ترعى الغنم، ترعى ماذا الغنم، فعدى ماذا الذئب على يعني ماذا أحد ماذا الأغنام فأكلها، فصكها صكة وهي جارية مملوكة، فصكها معاوية بن الحكم السلمي سكة، فندم في نفسه فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها ماذا مؤمنة. فهذه جارية أشبه ما يكون بالإعراب، هذه جارية أشبه ما يكون بالإعراب، فلما كانت على الفطرة التي لم تتلوث ماذا فطرتها مباشرة أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت ماذا في السماء. والجويني ماذا يقول في تحريف هذا الحديث؟ سبحان الله كيف حرف ماذا الحديث. قال يعني الجويني يقول يا ماذا أين الله؟ قال ما قدر الله وما عظم عظمة الله، ما قدر الله وما عظمة ماذا الله. كيف هذا يعني السؤال؟ سبحان الله الجواب بخلاف السؤال، الخلاف بجواب ماذا بخلاف ماذا الجواب بخلاف ماذا السؤال. يسألها عن الأين، يسألها أين الذي تفيد ماذا المكان، يسألها بأين الذي تفيد ماذا المكان. والجويني يعني يقول المقصود بأين يعني يسألها عن عظمة الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني لما تقول يعني ماذا كيف فلان، فتقول يعني ماذا تقول يعني كان حينما تسأل فلان تقول أين فلان، فيقول لك والله فلان طيب، فلان ماذا طيب. الجارية بماذا أجابت؟ قالت الله في السماء، الله ماذا في السماء. قال إنما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر الله وعن عظمة الله عز وجل، سألها عن هذا الأمر. فكيف يكون من شرط الجواب أن يكون مطابق للسؤال، من شرط الجواب أن يكون مطابق ماذا لي السؤال. فالجويني حرف هذا ماذا الحديث باعتبار أن له عقيدة يعتقدها فيما يتعلق بأن الله ليس في مكان، يقرر هذا أن الله ليس ماذا في مكان. فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، يعني لما قال ماذا قال الجويني في السماء، أي له قدر وله ماذا رفعة وله ماذا عظمة. يمكن يكون هذا ماذا هو الجواب عن أين، أين الله، أو تقول أين فلان، تقول الله فلان طيب، فلان ماذا محترم. لا يمكن أن يأتي الجواب في مقابل سؤال أين بأن فلان طيب فلان ماذا محترم، هذا ضلال مبين وهذا خروج عن الظاهر، ولا يقول إنسان يعقل، ولا يقول إنسان يعقل، فضلا عن الجويني الذي يعتبر إماما عندهم، الذي يعتبر عندهم ماذا إماما، انحرف انحرافا ماذا عظيما، انحرف انحرافا ماذا عظيما. إنما أين الله؟ قالت الله في السماء. أين الله؟ أين مكان الله؟ قال في السماء، ولا يعني بذلك المكان المخلوق، ولا يعني بذلك المكان المخلوق. أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت ماذا في السماء. هذا حديث ماذا في مسلم، هذا حديث ماذا في مسلم. ولهذا يقولون سبحان الله أن من خرج، سبحان الله من خرج عن يعني ماذا الاتباع وعن الاقتداء ولو قدر أنملة ماذا من الاتباع وكذلك يعني ماذا والانقياد عن دين الله جل وعلا، فلا تسأل بعد ذلك عن انحرافه، كل يوم يزيد في الانحراف. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول من خرج عن ربقة الانقياد والاتباع فلا حد لضلاله وانحرافه، ما الحد. انظر إلى أين وصلوا هؤلاء، إلى أين وصل هؤلاء. وفي آخر أمر ماذا يقولون؟ يقولون يا ليتنا متنا على عقائد ماذا؟ عجائز نيسابور. العقائد أي الذين كانوا على الفطرة، نحن خرجنا عن الفطرة، نحن خرجنا ماذا عن الفطرة. فتمنوا أنهم قالوا بما قال الله. أين الله؟ في السماء، الرحمن على العرش استوى، هكذا قال الغزالي، هكذا قال الجويني، فتابوا بعد ذلك ماذا إلى الله جل وعلا. فهذا خروج عن الظاهر، خروج ماذا عن الظاهر لتأويل لا برهان عليه ولا قرآن، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من لغة العرب. لغة العرب أين تستعمل فيه؟ يعني استفهام فيما يتعلق بالمكان، الاستفهام فيما يتعلق بالسؤال عن المكاين. أين ذهب فلان؟ ذهب إلى السوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء، أي في العلو. الله ماذا؟ في السماء، أي على السماء أو في العلو، على التفسير الذي مر معنا. أما الجويني عليه رحمة الله فيقول ماذا؟ في السماء، أي له ماذا؟ قدر رفيع وقدر ماذا؟ عظيم. قدر رفيع وقدر ماذا؟ عظيم. الله ماذا قال؟ في السماء، أي له قدر يعني ماذا؟ رفيع، وله قدر ماذا؟ عظيم. وهذا خروج كما قلنا عن الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المكان وهي تجيبه بهذا ماذا القول، له قدر رفيع وله قدر ماذا عظيم. كما قلنا إنسان يسأل أين فلان، تقول فلان محترم، يقول لك أنا أسألك أين فلان، هذا خروج، هذا خروج ماذا عن الظاهر. فهذا لا يليق بإمام من الأئمة كالجويني، يعني ماذا يحرف ماذا يحرف اللفظ ماذا عن وضعه العربي، عن وضعه ماذا العربي. ثم ذكر الحديث الذي بعده، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران أو الحسين أبو عمران قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء، إلى آخر كلامه. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، فإن الحسن مدلس وقد عنعنه ولم يسمع من عمران والد أو نعم ولد ماذا حسين، ولد حسين، لأن هذا الأب حسين هو الأب والابن عمران، وهذا عمران صحابي، ولم يسمع منه الحسن البصري، لم يسمع منه الحسن ماذا البصري، وهو الوارد في حديث السكتة، السكتة بعد فاتحة الكتاب، أو السكتة قبل الركوع، أو السكتة القليلة قبل ماذا الركوع، جاء من طريق الحسن عن عمران ولم يسمع منه، ولم يسمع منه. وأيضا فيه راوي آخر شبيب ماذا ابن شيبة وضعيف، فيه شبيب ابن شيبة وماذا ضعيف، بل فيه عدة علل، بل هذا الحديث منكر سندا ومتنا، هذا الحديث منكر سندا ماذا ومتنا، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه إذا لم يثبت أننا يعني ما نثبت صفة ماذا العلو لله جل وعلا. والشاهد في هذا الحديث لما ذكر أنه ماذا ستة في الأرض واحد في السماء، من هو الذي في السماء؟ الرب سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن الكفار كانوا على هذه العقيدة، أن الكفار كانوا على هذه العقيدة لأنها الفطرة أصلا. الكفار هذا كافر الآن، يعني على صحة الحديث وعلى تحسين الحديث هو ضعيف، لكن الكفار كانوا على هذه العقيدة. أين الله؟ في السماء. الله ماذا؟ في السماء. ثم يأتي من ينتسب ماذا؟ من ينتسب إلى الإسلام فيقول الله في كل مكان، أو الله ليس في مكان، إما في كل مكان أو أن الله ليس ماذا في مكان. هذا خروج عن النصوص الكثيرة والنقل والعقل والفطرة والإجماع. سيأتي تكملة لهذه ماذا الصفة من كلام الشيخ عليه رحمة الله. عندي سؤال يا أخوان بأشكال. نعم والله. نعم. من؟ سرد أمتنا؟ لا، هو يعني كونه يعني هم قديما سبحان الله ما كانوا يتوجهون إلا إلى الأصنام. ثم قال من لك إذا كذا، هي يعني قد تكون من حيث المعنى توافق بعض اعتقادات المشركين، قد توافق بعض اعتقادات ماذا المشركين، لكن الأصل أنهم على معبوداتهم التي في الأرض، ولا يلجأون إلا في حال الشدة إلى ماذا إلى من في السماء. في شيء من حيث ألفاظه، في شيء من حيث ألفاظه، لكن من حيث سنده فهو ضعيف جدا. من حيث السند فهو عدة علل فيه، في عدة ماذا علل. الله فيك. قد لا تتعدى، إذا لم تتعدب معناه كمل. فلما بقى ماذا؟ فلما استوى ماذا؟ أنا عايش إلا لا. فلما بلغ أشده استوى. نعم، فلما بلغ أشده استوى، أي استوى اكتمل، اكتملت خلقته، عقله، نضوجه إلى آخره. فإذا لم يأتي متعديا فالمقصود به الكمال، إذا لم يأتي متعديا يقولون المقصود به الكمال. بارك الله فيك. طيب الله.